بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه أن يقدم لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شيخ، على ذكركم شيخ في خلال الدرس للشاعر الأخطر النصراني شيخ. أيوة أيوة شيخ، لسيما أن بعضهم شيخ يستعمل أو يستدل بما ثبت أو نسب إليه من أبيات شيخ. كأيش؟ قد السواء بشرنا على العراق من غير سيف ودم مهراق. نعم، في تقرير بعض المسائل. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا أشهر بيتين أنت ما يتعلقون به. أها، إيش تقول أنت الآن؟ شيخ، بعضهم يستدل بما في إثبات بعض المسائل العقدية مثلا. شيخ، الذي يفعل هذا فقد أخطأ على العقيدة وأخطأ على الأخطل. اسمع كلامي، أخطأ على العقيدة وأخطأ على الأخطل، ما خرج بشيء. شيخ، لأنه يحتج بكلامه. قل لماذا؟ شيخ، يقول لأنه يحتج بكلامه. شيخ، إيش؟ يقولون بأنه يحتج بكلامه. يحتج بكلامه في العربية، ليس في العقيدة. وهو تكلم بهذا البيت، إن الكلام لفي الفؤاد. انتبهوا لهذا الكلام، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الأخطل، الله أكبر، ذهبت العربية. الأخطل يريد أن أصل الكلام من شأه قال لفي الفؤاد، وهذا الذي يتعلقون به يقول لك كلام نفسي، وهو كذلك كلام نفسي، لكن الأخطل ما يقول كلام نفسي، هو يقول، يبين لك أن أصل الكلام مركب من شيئين، أحدهما يكون باطنا والآخر يكون ظاهرا، فإذا اجتمعا فهو الكلام. افهم جيدا، إن الكلام قال في الفؤاد. وكيف يكون الكلام في الفؤاد؟ أي المعنى يكون قائما في نفسك، يكون قائما في نفسك، معنى يدور في خلدك، فتعبر عن هذا المعنى الدائر في خلدك بصوت من لسانك، فيجتمع الأمران عنصران. أنا سبق أن قلت لبعض الطلبة هكذا، عنصران للكلام في لغة العرب، عنصر المعنى وعنصر اللسان الصوت. تتكلم بكلام، هذا الكلام اللي نسمعه منك من أين أصله؟ معان في قلبك قامت، وأنت عبرت عنه بالصوت ليعرف، فإذا اجتمع الأمران فقد حصل الكلام. والعرب لا يقولون لأنصر واحد إنه كلام، فلا يقولون الكلام للمعنى النفسي القائم في نفسك قبل أن تظهر بلسانك، ما يقولون له كلام. وكذلك اللفظ الصوت، لو أسمعت صوتا للناس، هذا الصوت ليس له معنى أو ليس له قصد، لا تقصد بشيء يعني. مثلا كأن تسمع مجنون يتكلم يهرج، وأستغفر الله، يتكلم، أو الصبي ما أدرك يخرج أشياء أصوات من لسانه، لكن هل هذه الأصوات أصلها معان سابقة في صدره يعبر عنها بأصواته؟ لا. وغير قاصد. غير قاصد. ثم هذه الأصوات ليست أصوات عربية. هل هي كلمات عربية؟ ها؟ لا. شوف، لأنها لا تعبر المعاني في الداخل، لا تعبر. إذن فمثل هذا قد يقال ما وجد إلا شيء خارجي، وهذا الشيء الخارجي ليس بكامل في كونه خارجيا حتى يكون أحد عنصري الكلام، ليس بكامل. إذن فمراد الأخطل، وإن كان نصرانيا كافرا وهو الآن ميت، عمله الله ما يستحق، ننصفه إنصافا لله. فهو يريد أن يبين أن أصل الكلام في السطر، ثم قال جعل اللسان على الفؤاد دليلا، الصوت. فالصوت هذه دليل، أصوات هذه اللسان دليل على المعنى القائم في نفسك. فإذا اجتمعا هذا الكلام، إذن فإذا جاء متأخر في هذه العصور واستدل بهذا نقول سبحان الله، هذا ما يقصده الأخطر، الأخطر ما يريد هذا. تفهم؟ نعم شيخ. فهمت كلامي؟ نعم شيخ. لا لا، الأخطر ما يريد هذا. شيخ يقال بيثنى أن الأخطر يحتج بكلامه، لكن بعض من استدل بأبياته أول أخطأ. أوله شيخ هو مؤخطأ عليه. ليه تستدل بهذا الكلام النفسي فقط؟ تتمسك مع أن الأخطر جاء بشيئين، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان والفؤاد دليلا، جمع بينهما. وأنت الآن في هذه العصور تتعلق بإيش؟ بجزء واحد فقط مما يريده الأخطل، والأخطل ما يريد هذا الجزء الذي أنت تمسكت به وهو الكلام النفسي فقط. إنما يقول الأخطل مبدأ الكلام في القلب. وأنت لو نظرت إلى حياة الناس، أنت الآن لو أردت أن تذهب للقاضي أو إلى فلان وإلى علان، تريد أن تخبره بشيء، أنت تعيد ما في صدرك، تعرف ماذا سأقول لفلان، فتكون تعيد في صدرك، تكون المعاني حاضرة. ثم إذا وقفت أمامه تظهر هذه المعاني التي في صدرك له بأصواتك، تكون مطابقة لما في قلبك من المعاني، رأيت؟ لكن لو أنت لم تعد الكلام، مثلا وفوجئت تريد تكلم في شيء ما أدري كذا في شيء وما كنت قد أعددته ولم يكن في القلب أولا، وفاجأت في الكلام، ممكن وفاجأت بالأصوات أو فخذت الأصوات، ممكن أن تستطيع أن تعبر له عن معاني جديدة ارتجلت الإخبار عنها في قلبك له بأصواتك الظاهرة مفاجأة، ممكن. لكن الأصل اللسان يكون قد يعرف ماذا يقول في مخه كما يقال، في رأسه أو في عقله هذه المعاني، وهي التي سيعبر عنها. إذن فهذه المعاني جزء من الكلام، والتعبير بالصوت في الخارج جزء آخر، فإذا اجتمع فهو الكلام. أما وجود أحدهما فلا يقال له كلام في كلام العرب. نعم. تفهم؟ شيخ ذكرتم لنا في بعض الدروس السابقة شيخ أنه يحتج بكلامه في اللغة دون مثلا مسائل العقيدة أو كذا. طيب هو ذا، نعم. فكونهم يستدلون بكلامه في العقيدة هذا ليس بالصحيح. الآن ما قلت لك للفهم، نعم. ليس بالصحيح، إنما يتمسكون بأشياء هو ما أراد هذا الأخطر، ما أراد ما يقولون الكلام النفسي. لو أحييت الأخطر وقلت له هذا الكلام، أقول لا أنا ما أريد هذا، أنا بيّنت لكم أصل الكلام في القلب تعبر عنه بأصوات في الخارج، لكن كون الكلام النفسي كلاما ونقول هو الكلام فقط حديث صحيح في العربية. العرب ما يقولون لما في صدرك، عند الواقف الآن في صدرك معاني، ما أقول لك أن تتكلم، أقول لك تتكلم، لا. وهو في صدرك ما سمعنا صوتا تقول له يتكلم، لا، حتى يظهر صوتا بلسانه هذا الصوت يدل على ما في قلبه من المعاني فاجتمع. نعم. يؤكد هذا ما ذكر من البيت الذي ذكر قبله. إيش هو؟ لا أنا نسيت البيت، يعني معناه أنه لا تعجب منك من خطيب خطبته أيوة، حتى يكون الكلام على الفؤاد مع الفؤاد أصيلا. أيوة مثلا، شوف لا بد من اجتماعهما. إذن فلا يقال لي ما في صدرك من المعاني إنه كلام، لذلك يقيد ويقيد بالكلام النفسي كما قال الأشاعرة، وهو في الكلام النفسي في اللغة نفسي، أي ليس بظاهر في الخارج. نعم. وهذا الذي ليس بظاهر في الخارج وقيد بالنفسي ليس بكلام في كلام الاصطلاح. نعم. في اللغة، في اللغة، ماذا تقصد؟ نعم. في الاصطلاح في اللغة ما يقال له كلام، سيقال له شيء آخر. رأيت. نعم. الشيخ هل مثلا الشيخ يمكن أن نقول مثلا يحتج بكلامه مطلقا لكن الذين استدلوا بكلامه أخطأوا؟ هو بس هذا هو هذه الخلاصة. نعم. احفظ كذا أخطأوا لأنه هو نفسه ما يريد هذا. نعم. تفهم؟ نعم. ما يريد هذا اللي ذهبوا إليه. نعم. وتفهم مثل هذا على كل حال بمعرفة العربي وقراءة هذا البيت والموضوع جو كما يقال جو الموضوع أو جو هذا البيت والقصيدة تفهم كل هذا من هذا. نعم شاء رأيت؟ نعم فهمت؟ فهمت شاء جزاكم الله خير. مثل آخر على رعوة